يا رب يا رب. نعم يا عم. Now. Thank you. الله الله الله نعم يا فيه الله تعالى نعم يا فيه واستمع لما يوحى وعلم صوتك فاستمع لما يوحى يا سلام وعليك وأنا كل شيء لو حدث في حياة النبي الرب هو الرب. نكتب مدخول تعديل. أنا بتجيني نفسي